عقب الغياب اللجا يا عروق القلب واغلى الحبايب شوفتك تشفي الجروح العطايب فدوتك ما راح واللي بقى ترميني يا وين عيني على شوفه يا سيد الله يجزاك حبيني يا نجمة الليل والقمرة لديار الأحباب سريني للي من الناس شاريني والقلب له جل وجدانه غالي ويسمى نظر عيني من حبه أحب وجدانه وجدانه غالي ويسمى نظر عيني ومن حبه أحب وجدانه وجدانه وسر الهوى بينه وبيني حب النجا ما حب خيانة عيني لشوفك تدعيني وروحي من الوجدان والهانة اللي ابتسم صفوة سنيني والورد يضحك على شانه ويا دعيته يلبيني لبى عروجه وشريانه يا نجمة الليل والقمر لديار الأحباب الله الله الله الله, الله. جزاك الله خير الله ضيف المزهالة الله يسلم حي الله ضيف المزهالي الله يسلم النبعة يا ماروانا هلا باللي قدره عالي الله يعافيك حي الله ضيف اللي فانا حي الله ضيف المدالي من نبعه يا ما أروانا هلا باللي قدره عالي هلا هلا به يا هلا يا حليب يا ولد لشيخ محمد ترحبي يا ابو الكرم يا ابو الطيبه مقامك يا الغالي طابي والعلم الغانم تجيبه هلا هلا به يا هلا يا حليبي يا ولد الله يسعد من يسمعنا واللي جالس دايم معنا عسى الرحمن يجمعنا بالجنة ربي يرفعنا هلا هلا به يا هلا يا حليبي يا ولد هلا هلا به يا هلا يا حليبي يا ولد الله يجزاكم خير يحفظكم الله يسلمكم لما زان الشوق يا العريفي لما زان الشوق يا العريفي جينا لراضيكم واحترت اراضي الشوق ولا اراضيكم احيي جمعكم يا كرام واقول اهلا وسهلا لقد حل الكرام مع الكرام حياك الله العريف الله يسلمك الله يجزاكم خير واقول بدا ينافس الرجال باللحن الحجازي الله يحفظكم ويكرمكم يجزاكم خير لا يهينكم ارحب يا حسام الله يبقيك الله حيو شلونك هلا ماجد حسين يلا حيو ما هلا بالصوت الحسن ما شاء الله يعني مدك كامل هلا يا خالد ارحب سيدك طيب سلام يلا حيا هلا بالشيخ الله طيب يلا حيا مرحب مرحب ما شاء الله ما شاء الله ثاني سلام يلا حيا وشلون طيب مرحبتين مالي ولدي يلا حيا وشلون ارحب مرحبتين يلا حي هلا مرحبا مرحبتين مرحبتين هلا يلا حي وشلونك طيب الله يرضى عليك هلا مرحبا جميل حي شلونك طيب هلا بالشيخ مرحبتين يلا حي هذا العندلي طيب طيب الله حي هذا بعد انا ولدي يلا حي يا حال شباب ساكن خير يلا حيهم كيف صحتكم عساكم بخير يلا حيهم يلا حيهم يا مرحبا الله يسلمكم ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم الله يجزاكم خير ما شاء الله عليكم الله يوفقنا وياكم